وهنا يقول: ماذا نقول الذين يريدون اتخاذ كرة القدم مهنة لكسب عيشهم، وما حكم أموالهم، حلال هي أم حرام؟ الشيخ مشهور حسن رسالة في حكم هذه حكم اللعب بكرة القدم، ولا شك أن فيها إشكالات كثيرة جدا، ففيها من العري لباسهم عاري، وكذلك فيها مفاسد أخرى ربما خاصة في هذه الأزمنة، خرجت عن كونها رياضة إلى كونها أصبح فيها ولاء وبراء، أصبح فيها إشكالات. وقد استمعت إلى بعض البرامج، زوجة تسأل طبيب نفساني تقول له: أنا أصبحت أخاف من زوجي خاصة إذا كان في كرة قدم. قالت: أنا بكون في خوف شديد، لأنه إذا كان الفريق غلبوه الدنيا تقوم ولا تقعد، أصبحت وثن يقطع الطريق على المارة، الصواني هنا يجيبوا فيها يمنعوك عارية أجسادهم ويفعلون أفعال لا تليق بعاقل فضلا عن مسلم مؤمن تقي. فأمر تعدى كونه. ثم الأموال، باع الولاء والبراء. أنت متابع إداهور لما مات النصراني هذا، نصب سرادق للعزاء هنا في نادي المريخ، استقبل الناس العزاء، فاح إداهور النصراني عزوا فيه هنا، عزوا فيه وشالوا سيره وهو نصراني، عرفت هذا؟ باع الولاء والبراء، ذهب مع هذا. ثم هذه الأموال الهائلة التي تسمعها أنت وتنفق على هؤلاء وتنفق على الله تعالى، سائل من أنفق هذه الأموال، قد يكون من قرية محتاجين لجرعة ماء يشربوها، تلقاه ينفق أموال طائلة على هؤلاء لكي يقال القطب الفلاني دفع أموال لدعم النادي إلى آخره، فأصبحت خارجة عن كونها رياضة، أصبحت حاجة أخرى استثمارات. لماذا تنصح وتقول الذين يشاهدون كرة القدم ويتحابون ويتباغضون فيها يعني الولاء والبراء لدرجة شتم وسب وضرب بعضهم البعض؟ حرام يا أخي، ومن آثار تعرفونهم، إذا كان دي آثار كيف تكون هي بالإضافة إلى ضياع أوقات الصلاة بغرض حجز الأماكن المميزة للمشاهدة؟ يمشي إلى الساعة 11 عشان يقعد قدام، الظهر ما في والعصر ما في، سليم بعدين يجمعين مع العشاء، وكان مغلوب انت ما يسليم من أساسه، وده يجي يسأل عن هذا تضييع للدين، هذا تضييع لدين الله تبارك وتعالى. وعمر رضي الله عنه وهو طعيم دمه يسيل يقول له: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ يقول: نعم الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.